صمصام القدر سيف الظفر ما قد تقدم، كلا لا وزر أين الجفر موت محاكم، والجيش تحير هل قد عاد حيدر، هل قد عاد حيدر أم ناشر وتصدر بمهره، وشتت لمة العسكر تحيا الجيش وبيا مرشد أمره، ظل ينشد عن الأكبر محمد على رقم من جنته وقبره، لو فقرت حيدر وانشق المدى حل الردى مثل الغمامة، زلزال الهدى دك العدى قبل القيامة، كلا سادي أسأل هل قد عاد حيدر، هل قد عاد حيدر أم ناشر استعجل فراس الأكبر بعزمه، على عرش الإبت ربع يصيح على العدا أنا ابن أبو اليمة، شبل الفارس الأنزع حصد روس العدا ونفس مع الزلمة، سيف من الدماء يلبع ومن سولادي إلي يرجع بتراس القضاء كالمرتضى خط الملاحم، أردى مبغضة أرحل قضى بكر بن هانم، والجند تحذر هل قد عاد حيدر، هل قد عاد حيدر أم ناشره، وقع فوق الأجل شيد مجيد صرحه، وظن من الأجل يخشى ولو ما طعنت العبد وغدو رمحه، ما حد يوصل لرمشه، حتى إن هوى يبقى اللواء باسم الشعائر، لو طال النار بينينها صوت المنار، والمنبر كبر هل قد عاد حيدر، هل قد عاد حيدر أم ناشر القدر سيف الظفر ما قد تقدم، كلا لا وزر أين الظفر.